بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم 15 من شهر جمادى الآخرة من سنة 37 و400 ألف، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى وأن يتوفانا على الإسلام. نبدأ في كتاب جديد، وهذا الكتاب هو يعني جمع لمتفرقات التي مضت في الدروس الماضية عبر السنين الماضية كلها إن شاء الله، أو أصول العلم. والكتاب في أكبر باطل الآن قد انتشر وعم وطم في أنحاء المعمورة، حتى أصبح أهل الحق في غربة شديدة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصف غربة الإسلام نفسه قبل غربة أهله، غربة الإسلام نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا الباطل أيها الإخوة إذا انتشر وانتفش وعم وانتفخ وصار له كتب وعلماء ومدارس، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير ويسلم فيها الأعجمي واتخذها الناس سنة، إذا غيرت قال الناس غيرت السنة. فقالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر علماؤكم وقل فقهاؤكم، وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم، أو قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم، وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. عند ذلك تكون هذه الفتنة العظيمة، ونحن في آخر الزمان وفي السنين الخداعة التي تسبق الدجال يكون الأمور تصل منتهاها. فنحن الآن المشرك أصبح مسلم، والبدعي أصبح سني، والأمور انقلبت انقلاب شديد، ومن صاحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا. فما يبطل هذا الباطل إطلاقا إلا أمران لا ثالث لهما: الكتاب والحديد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الله في القرآن. أما غير الاثنين هذه فإنها تزيد الباطل شر. إذا ترد الباطل بباطل، ترد الكلام بكلام، ترد الفكر بفكر، ترد الرأي برأي، فإنك كمن يسكب الوقود على النار أو يسكب البنزين على النار. لا يوجد شيء يضرب الباطل وينهيه إلا أمران، وهما الكتاب والحديد، على تارك التوحيد، توحيد العبادة أو توحيد المتابعة. والرسل عليهم صلاة الله وسلامه كلهم بعثهم الله بالكتاب لإزهاق الباطل، الرسل بعثهم الله بالكتاب لكي يزهقوا الباطل. ومنهم وهم أقل الرسل من تيسر له الحديد، والأغلبية ما تيسر لهم الحديد ولكن تيسر لهم الكتاب. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام ما كان معه حديد، إنما معه الكتاب، وسماه الله حق جهاد، لأن الباطل مهما كان أهله ضعفاء أو قلة، الحق مهما كان أهله ضعفاء أو قلة، لكن الله جعل في ذات الحق قوة تزهق الباطل. وسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا يوم القيامة، سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، وسيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فالحديد أمر قدري بحت، يمكن يتيسر حديد، والناس الأغلبية لا يتركون باطلهم، لا يتركون باطلهم إلا إذا رأوا الحديد يلمع، فإذا رأوا الحديد كفوا عن الباطل. وأما بالكتاب فإن الأقل هم الذين يرجعون، ولكن ليس المطلوب منك أن تهدي الناس، المطلوب أن ترفع الراية، ترفع اللواء، تقيم الحجة حتى يبصرك الذي يريد الحق ويسمع الصوت ويتشد ظهره وأيضا تكون حجة على أهل الباطل. وإلا كما قال ابن صرمة في أبياته المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثوى في قريش بضع عشرة حجة 13 سنة في مكة يذكر لو يلقى نصيحا مؤاتيا، فلما دعا والسيف صلت بكفه، يعني 13 سنة بالكتاب ولا آمن إلا قليل، ولما رأوا السيف 8 سنوات ودخل العرب كلهم في دين الله. فمعروف أن النفوس ظلومة وجهولة ولا يردعها عن الباطل وعن البدع وعن الشرك إلا الحديد، لكن الحديد من أمر الله والحديد من شأن الأئمة، ليس من شأننا نحن ولا من شأن الرسل حتى. ابعث لنا ملكا، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إن يسر الله الحديد رجع الناس هؤلاء، وإذا ما يسر الله الحديد قامت الحجة بالكتاب، وهذا هو المطلوب. ولذلك لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة أمره أن يلازم دعاء ولا يتركه، وهو قول الله عز وجل: وقل ربي أدخلني، يعني إلى المدينة، مدخل صدق، وأخرجني أي من مكة مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة: علم أن الحق لا بد له من سلطان، فدعا ربه أن يرزقه من عنده سلطانا نصيرا، لأن الأمر من ها هنا ليس من ها هنا. فنحن الآن لا نفكر في الحديد، هو من شأن الأئمة، ولكن نسأل الله عز وجل أن يقيم للتوحيد وللملة ولنشرها في خارج البلاد ولتقويتها في داخل هذه البلاد من يسير سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدين، نسأل الله ذلك. وفي آخر الزمان سيقوم المهدي وسيفعل ذلك. أما نحن الآن نذكر أنه كتاب وحديد وما سواهما لن يذهب الباطل، وخاصة الباطل اليوم اللي الشيطان استثمر كل خبراته عبر آلاف السنين وكل جنوده استثمر في بث الباطل الموجود اليوم على ظهر الأرض، حتى أنه أغرى بعض المنتسبين للإسلام وللعلم أن يسموا المشرك مسلما ويسموا البدعي سنيا، ووظب الأمور وزينها، ولا يسمح الشيطان يعني من تلقاء نفسه أن يتنازل عن هذه المكاسب إلا بكتاب قاهر وبحديد ناصر. ولا الشيطان ما يسمح مكاسب هائلة حصلها وخلق كثيرين يعني أخذهم إلى جهنم ما يأذن. فنحن نقول أيها الإخوة، نركز دائما على الكتاب ونضرب به الباطل، وبإذن الله يزهق. إن يسر الله حديد فهذا أمر الله عز وجل، إذا ما يسر الله حديد فإن أولو العزم من الرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كلهم جاهدوا بالكتاب وما تيسر لهم حديد. إبراهيم تيسر له حديد؟ ما تيسر. نوح تيسر له حديد؟ ما تيسر. موسى ما تيسر، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. عيسى ما تيسر له حديد، يتيسر له في آخر الزمان. محمد عليه الصلاة والسلام إلين بلغ 51 من عمره، أو إلين بلغ 55 من عمره وهو كتاب فقط ما عنده حديد، ثم في آخر 8 سنوات من عمره جاء الله بالحديد. فنحن نركز على ضرب الباطل في مفاصله بالكتاب، وهذا جهاد ليس لنا اختيار، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تتولوا عن ضرب الباطل بالكتاب يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، دين الله منصور بك ولا بغيرك، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وهذا الكتاب عبارة عن آيات وأحاديث فقط، كما هو طريقة الشيخ الله يرحمه محمد في كتاب التوحيد، كثرة الكلام ما عاد فيها فائدة، وما مثل القرآن شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستهلال وقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لاحظوا أيها الإخوة، بضاعة الرسل ما هي؟ ما هي بضاعة الرسل؟ البينات. وأنت تذهب إلى بضاعة العلماء اللي كثير منها متشابه، الرسل تأتيك بالبينات إلا العلماء اللي على طريقة الرسل، يعني يأتونك بأمر يأخذ بالألباب ما عاد فيه مجال. فلذلك احرص على بضاعة الرسل وهي البينات. قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب والميزان، الميزان الفهم الصحيح للكتاب، وأعطاهم الله مثل قوله تعالى الكتاب والحكمة، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فإذا الميزان يوازي الحكمة المذكورة في القرآن كله. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هي وضع الكتاب في موضعه وعدم تحريف الكلم عن مواضعه، هذه الحكمة. كل آية في مكان الصحيح، تؤمن بتنزيلها وتؤمن بتأويلها وبموضعها الصحيح. قال ليقوم الناس بالقسط، وأعظم القسط التوحيد، وأعظم الظلم الشرك. لماذا أرسل الله الرسل ولماذا أنزل معهم الكتاب والميزان؟ حتى يرجع الناس إلى الأمر الأول، إلى الجادة، حتى يقوموا بالقسط، يعدلوا، يترك الظلم. وأعظم الظلم الظلم في حق الله عز وجل. ولكن الله اللي خلقهم وهو أعلم بهم، فأنزل أيضا مع الكتاب والميزان إنزالا من علو إلى سفل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي يظهر ذلك، وله يعلم سلفا، لكن يظهر للناس كلهم من اللي ينصره وينصر رسله بالهجرة، بالجهاد، بالدعوة، بالعلم، بكل ما يستطيع، كل شيء يقدر ينصر الله ورسوله يفعله. كما قال عيسى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. قال إن الله قوي عزيز جل وعلا، ما يريد يتكثر بكم ولا يتعزز بكم، هو قوي قوة ذاتية، وغني غنى ذاتي، وعزيز عزة ذاتية. ولكن كما قال في الآية الأخرى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يستخرج منكم عبادات يرفعكم بها درجات، ولا لو يشاء الله ينتقم من كل أهل الباطل لكن ليبلو بعضكم ببعض. طيب الآية الثانية هو قول الله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. سبحان الله، الآن نختلف في أصول الدين وفي فروعه، والكتاب عندنا ولا نرجع إليه، يرجعون إلى قال فلان وقال علان، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيلا وقالوا. والله يقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. كل شيء اختلفنا فيه، فإن بيانه وليس الإشارة إليه، البيان الشافي وإرواء الغليل وشفاء العليل في القرآن، وزيادة على ذلك هو هدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون. الآية الثانية وقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة، كانوا على التوحيد، كانوا على الأمر الأول، أمة واحدة. في آية يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وفي آية البقرة الأخرى قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وهنا يقول الله كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا، فلما اختلفوا وشذ بعضهم عن الأمر الأول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وللأمور واضحة وستتضح أنها الرسل إنما هي تذكر بآيات الله. وأنزل معهم الحجة التي نبحث عنها، القاهرة الباهرة الغالبة الظاهرة، وأنزل معهم الكتاب بالحق، كتاب بالحق. لماذا أنزل الكتاب؟ لنضعه على الأرفف، لنتبرك بقراءته، وما يفصل بيننا، لا، أنزل معهم مع الرسل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. في اللي يلف ويدور الآن ويشوه الشريعة ويشوه التوحيد ويشوه الدين ما في إلا كتاب وحديد. إذا ما تيسر الحديد، الحديد حتى بالحدود ليس بالجهاد فقط، الحدود على المقدور عليه، والجهاد على الممتنع، وهذا من شأن الأئمة. لكن ما عندك حديد، عندك الكتاب، تزهق باطلة حتى تفضح أمام الناس ولو كنت لوحدك، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآن تأتي مفاجأة في الآية، فجأة كذا يأتينا مفاجأة غريبة، وهي وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. إحنا كنا نتوقع اللي بيختلفون في القرآن وفي الكتب السابقة هم المعاندين، لا، صار اللي يختلفون فيه هم الذين أوتوا. مفاجأة، تأتي مفاجأة أخرى، وهي من بعد ما جاءتهم البينات أوتوا واختلفوا، من بعد ما جاءتهم البينات. مفاجأة، هذول علماء وناس وكذا، ليش اختلفوا؟ ليش غيروا دين محمد عليه الصلاة والسلام ملة إبراهيم؟ غيروها عمدا عن شقاق. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فأنت تتحرق الآن تقول وش السبب؟ أوتوه ومن بعد ما جاءتهم البينات وهم اللي اختلفوا. قال الله بغيا بينهم، إنما هو البغي وإرادة الدنيا، إرادة الرياسة، إرادة الأتباع، عدم مخالفة المشايخ، عدم السمعة، اشتروا الدنيا وباعوا الآخرة بغيا بينهم. لكن ستبقى طائفة ظاهرة على الحق. قال الله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الأمر من هاهنا والهداية من هاهنا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى الصراط المستقيم. وقال تعالى في الآية الرابعة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، اللي ما له عدو ليس على طريقة الأنبياء، واضح؟ اللي ما له عدو من أهل الباطل فليس على طريقة الأنبياء، وإنما اخترع طريقة جديدة يؤلف فيها بين المتناقضات، لأن كل نبي جعل الله له عدوا من المجرمين. ولكن مع هذه السنة جاءت البشارة وكفى بربك هاديا بالكتاب ونصيرا بالحديد. وكفى بربك هاديا ونصيرا، وأيضا هاديا ونصيرا بالكتاب وهاديا ونصيرا بالحديد، كله ينصرك ويهديك بالكتاب وبالحديد. وكفى بربك، استغني بالله. وقال عبد الله بن مبارك ذلك الأثر المشهور إن لله عند كل بدعة، فكيف عاد بالشرك؟ إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام، هي كيد من الشيطان للإسلام. إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه ينطق بعلامة البدعة ويذب عن الإسلام، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. لا تعتمد على ذكائك ولا شهرتك، توكل على الله. قال ابن مبارك وكفى بالله وكيلا، وهنا وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال في الآية الخامسة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لا يغركم أنهم شهادات وشهرة وطلاب ومناصب، ترى الله ألقى في قلوبهم الذلة والرعب، لأن الله قال سألقي، والإلقاء هو الضرب بشدة هكذا، تمتلئ قلبه من الرعب. سألقي في قلوب الذين كفروا، والكفر درجات، البدعة شعب من الكفر، والكفر درجات، كل من أراد إفساد الدين سيلقي الله في قلبه الرعب. لكن أمرنا نحن ليبلو بعضنا ببعض، فقال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان بالكتاب وبالحديد. بعدين إذا جيت تضرب لا تضرب الرجلين، اضرب دائما الرؤوس، بتضرب رؤوس البدع اضرب فوق، كما قال الله الملائكة اضربوا فوق الأعناق، هنا في الدماغ، مو بتضرب في في في غير مفصل، واضرب في المفاصل. إذا كنت معك الكتاب هذا هدي قرآني للملائكة ولأشباه الملائكة من عباد الله الصالحين. بعض الناس إذا جاء يرد بالكتاب يضرب في غير مفصل وما يسوي شيء، لا، ولا إذا جاء يرد على رؤوس البدع يقوم يضرب في الرجلين خايف من الكبار، لا، إذا جيت تضرب بالكتاب أو تضرب بالحديد اضرب فوق الأعناق في الدماغ مباشرة حتى يذهب الباطل. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فماذا يفعل به؟ فيدمغه، يخرج نخاعه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وهذا يحتاج إلى مؤمن كما قال الشيخ محمد الله يرحمه في كشف الشبهات: إن العامي الموحد يغلب ألفا من علماء المشركين إذا كان معه سلاح، ولكن الخوف على الموحد الذي ليس معه سلاح. ولا ورب الكعبة، العامي الموحد اللي معه سلاح يغلب ألف من علماء المشركين المشاهير اللي ملأوا الدنيا مؤلفات، لأنهم معهم باطل هو مع حق. لكن اضربوا فوق الأعناق، اضربوا دائم في الجماجم وفي الدماغ مباشرة، بالكتاب تذكر الحجج اللي تزهق باطلهم، بالحديد في الدماغ، واضرب المفاصل، تكون ضربتك في المفصل حتى يتهلهل الباطل ويذهب بإذن الله، والله معك والملائكة معك. قال تعالى: واضربوا منهم كل بنان، كل مفصل، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، عاندوه. وسيأتي إن حتى المبتدعة الذين لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به، فإنما هم في شقاق. اللي ما يؤمن بمثل ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه مشاق. ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ومن عقابه في الدنيا أن يسلط عليه وليا من أوليائه يضرب فوق الأعناق ويضرب منهم كل بنان، وكل ما زخرفوه من الباطل عبر القرون ينهار وهم يرون، وكما يقولون الآن في المثل: ينهدم المعبد على رؤوس أهله. قال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من أين؟ من حيث لا يشعرون، لأن الله شديد العقاب. الآية السادسة قول الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. أيها الإخوة، يقاتلون بالكتاب ويقاتلون بالحديد، وأيها أكبر؟ الكتاب. قال تعالى: وجاهدهم به، أي بالكتاب، ماذا؟ جهادا كبيرا. الجهاد الكبير والقتال الكبير بالكتاب، مثل هذه الآيات التي تزهق باطلهم، كبار أو صغار، مشاهير أو مغمورين، ما يهم، أهم شيء الدين يرجع زي ما كان. صحيح القطار إذا خرج عن السكة يحتاج إلى جهد قوي جدا أنك ترجع العربة على السكة، والشيطان ما يسمح لك، لكن الله معك، ولو كان جهدك ضعيف تستطيع أن تحمل العربة وترد للسكة بإذن الله. أو أحاول أمرا أو أموت فأعذر، أعذر إلى الله عز وجل أني هذا جهدي، لكن لا تحتقر أنك تأوي إلى ركد شديد. قال إبراهيم: يا ربي ماذا عسى أن يبلغ صوتي، شيخ ضعيف وصوت ضعيف. قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، عليك الأذان وعلينا البلاغ. طيب، الآية السادسة قول الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يرفعون رؤوسهم، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. المبتدعة كل كلامهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، أزواج المشركين يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل بقاء الشرك، في سبيل بقائهم وسط المشركين، ما يريدون لا هجرة ولا يريدون جهاد ولا يريدون ولا وبراء، فلذلك يقاتلون في سبيل الطاغوت. قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بشارة من الله، بشارة، إن كيد الشيطان مهما انتفخ ومهما ترسخ عبر القرون كيده ضعيف، إذا ضربت فوق الأعناق وضربت منهم كل بنان ولا وله ضراط. شياطين الإنس والجن مؤلفين وكبار وصغار يولي وله ضراط، ويفعل كما فعل يوم بدر حينما قال: وقال الشيطان إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، رأى جند الله وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، هم أتباعهم، وإن جندنا لهم الغالبون. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، الله شديد العقاب، لابد من هذا، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. والبشارة أيضا الأخرى السابعة، في الآية السابعة: وقل جاء الحق. الحمد لله، جاء الحق، القرآن جاء وكشف الله معانيه وبين أن القرآن كيف أزهق الباطل، اللهم لك الحمد، جاء الحق وزهق الباطل. كل ما بنوه عبر قرون طويلة يمكن من أكثر من 1000 سنة هم يبنونه يزهق. ثم جاءت البشارة إن الباطل كان زهوقا، بناء مبني على رمل إذا دفيت ينهار مباشرة، لا يغرك الباطل، والله لو أجلبوا بخيلهم ورجلهم وكانت المناصب معهم والدنيا معهم والعامة معهم وفي وقت الإمام أحمد السلطان معهم والقضاة معهم والناس معهم وأحمد وحيمد يسمونه وحيمد لوحده، لكن يأوا إلى ركن شديد، والله رحمة الله عليه وقف إلين رجعوا إلى الحق، مسك الراية لوحده، ونعم حامل الراية أبو عبد الله مسك إلين رجعوا له الناس كلهم، صبر سلطان ومات سلطان وجاء سلطان 3 سلاطين إلين جاء سلطان ورد الناس من حيث خرجوا. هذه الوقفات اللي الله عز وجل يشكرها له، إن الباطل كان زهوقا. ما دام إنك معك حق ما عليك من الباطل، والله لو كان كل شيء في أيديهم، لو كان السلطان والعامة والناس والمناصب والدنيا في أيديهم، معك حق وأنت ظاهر عليه، والله أنك أقوى منهم بالله عز وجل. لا تستهين بما معك، لا تستهين بالقوة اللي معك، لكن انطق تكلم انصر الله عز وجل. والثامنة، وروى أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بشارة: بعثت بالسيف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أيضا بالحديد، كما بعث بالقرآن بعث بالحديد، بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. نحن السيف عندنا لا نقصد به توسيع الممالك، ولا نقصد به الغنائم ولا السبي ولا الدنيا، نقصد بالسيف شيء واحد، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله مع الأئمة. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهذا أشرف الرزق، أن يفيء المال من أعداء الله إلى أولياء الله، والمال مال الله. والبشارة: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. بشارة، هذه كلها بشائر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن الباطل كان زهوقا. جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، والله إنك ترى الذلة والصغار فيهم، وأنهم ما يقومون لجندي واحد من جنود الله، لأن جندنا هم الغالبون، ما يقومون له، يختبئون منه، ولو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الباب الأول: الاستمساك بالعروة الوثقى، وقول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله. ما ينفع إلا توحيد. معنى التوحيد كما سيأتي أن تسلم وجهك لله، ما عاد تلتفت لا يمين ولا يسار، خلاص توحد الاتجاه، وقلبك ما يكون في أحد إلا الله عز وجل. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن على جادة الرسل فقد استمسك، ما قال أمسك، قال استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، الأمور كلها ترجع إلى الله. والآية الثانية: وقول الله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. اتضح الضلالة من الهدى والرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وبشرنا الله أنها لا انفصام لها، عروة لا يمكن تنفصل، والله سميع عليم. وقال تعالى، وقول الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. تمسك بالوحي، اضرب به، اضرب بالكتاب. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وأيضا لأمتك ولأتباعك ولأحبابك. شرف القرآن وسلاح وقوة. وسوف تسألون، تسألون عن ماذا؟ سوف تسألون عن ماذا؟ تسألون عن القرآن، هل فهمتم به؟ هل فهمتموه؟ هل عملتم به؟ هل قاتلتم به؟ هل أزهقتم الباطل به؟ استمسك واضرب بالقرآن. وقول الله تعالى: فيما يضاد إسلام الوجه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا يفسر إسلام الوجه، أن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاد أكرم على الله منه، يقول الله له: لئن أشركت، أدخلت معي شريك، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن لابد إسلام وجه، ما في واسطات ولا شيء، الأمر هذا أمر خطير للغاية، هو سر الكون هذا كله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما يقبل الله فيه لا صرف ولا عدل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك شعب لا يحصيها إلا الله، وسيأتي إن شاء الله. وقول الله تعالى فيما يضاد الإحسان وإن كادوا، أيضا خطاب للرسول، إذا كان الخطاب هذا لأكرم الخلق على الله فما بالك بمن دونه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ترى الناس ما يحبون إلا صاحب الرأي، وإذا لاتخذوك خليلا. الوحي ثقيل عليهم يضربهم ويردهم عن أهوائهم، ولكن لو فعلت وأنت رسول الله كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. فمن أعرض عن الوحي افترى، ليس ثمة إلا وحي أو فرية، ليس ثمة إلا وحي وميزان، وحي وميزان أو فرية. وش قال الله له هناك؟ قال يحبطن عملك، وهنا وش قال؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو ملت فقط إليهم وتركت الوحي، حتى أيها الإخوة في جهاده الباطل، وش ماذا فعل الذين جاهدوا الباطل بالباطل؟ ماذا فعلوا؟ ما زادوه إلا ضراوة. ماذا فعل الذين ردوا الكلام بالكلام وردوا الفلسفة بالفلسفة؟ والله ما زادت إلا ضراوة، ما في إلا كتاب وحديد فقط. وإن ملت تفتري علينا غيره، أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فإسلام الوجه لله أن لا يكون في القلب غيره جل وعلا، ولا يلتفت لسواه أبدا. خلاص ثبت وجهك لله، أقم وجهك، ولا يشرك معه في عبادته أحدا أبدا. كل العبادة، ولكن لازم نفهم وش معنى العبادة وش معنى الشرك وش معنى، حتى لا يذهب بنا الشيطان بعيدا. وهو التوحيد والتجريد والتفريد والإخلاص، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الإسلام. والإحسان إسلام القيادة لرسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم فيما يبلغ عن ربه تعالى. تسلم قيادك للرسول صلى الله عليه وسلم وتسترسل معه، لأنه معصوم، لأنه ما يمكن ينطق عن الهوى، فأنت ما تسلم قيادك إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الإخوة، ترى حصل في تاريخ المسلمين تهاوم مع المبتدعة بزعم ان هذه بدع وانهم داخل دائرة الإسلام. البدعة تناقض التوحيد، توحيد المتابعة، وكثير منها يناقض توحيد المتابعة ثم يناقض توحيد العبادة. من اللي نشر الشركة؟ ليس الأشعرية. من اللي نشر الشركة؟ ليس الشيعة والروافض والقدرية والخوارج. فنحن عندنا هنا ما فيه تارك التوحيد هو المبتدع والمشرك، كلهم سوا. يمكن تارك أول ما يبدأ يترك توحيد المتابعة ولكنهم أعداء الرسل، ثم ينشر الشرك. والله ما طغت البدعة وعمت وطمت في الكتب وفي الناس إلا بأجل التراخي هذا. هذا من أهل السنة في الجملة، وهذا أخطأ في مسائل أبدا. عندنا اللي ما يسلم قيادة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو في شقاق، ويجب محاربته، ويجب الإغلاظ عليه حتى يكف، كما فعل أسلافنا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما فيه كما نحارب المشركين نحارب المبتدعة، لأن الشيطان تمرسون بالشيطان يفتح باب البدعة وقصده الشرك. فإذن الإحسان إسلام القيادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم فيما يبلغ عن ربه، وليست هذه لأحد إلا له. حتى أبو بكر وعمر ليسوا معصومين، هو معصوم. ما أعطانا الله الأمر أن نسلم له القياد، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلا لما أحاطه بحصانة أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يجب أن نعرف هذا. فلا يشرك معه في متابعته المطلقة أحدا أبدا. ما في أحد كبير ولا صغير نتابعه متابعة مطلقة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، نعطيه الخيط والمخيط عليه الصلاة والسلام ونمشي وراه لأنه معصوم. ولا يتقدم عليه برأي ولا هوى، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تفتات عليه. والرأي أنواع، الرأي منه العاطفة ومنه الحماس ومنه الفكر ومنه كذا. الرأي ليس فقط فكر، حتى الحماس رأي. اللي فعله عمر يوم أبي جندل رأي، حتى قال كدت أن أهلك. العاطفة رأي، أي شيء ليس هو وحي رأي، لأن الله ما ذكر هناك إلا أوحينا أو تفتري. طيب، وهو توحيد المتابعة والقبول والانقياد، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني هذا الإسلام الوجه الإحسان، التي يدخل بها المرء في الإسلام ثم يزداد فيها خيرا فيدخل في الإيمان بالشهادتين، ثم لا يزال يزداد خيرا ويقينا وفقها فيدخل بها في الإحسان هي نفسها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا أنت أعطيت الشهادتين حقهما أدخلتك في الإسلام، ثم لا تزال بك حتى تدخلك في الإيمان، ثم لا تزال بك حتى تدخلك في الإحسان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يزال عبد يترقى في درجاته حتى يموت، ما لا نهاية هي. وليست شهادتنا واحدة، وليست شهادة الشيخين أبو بكر وعمر واحدة كما قال الشيخ محمد في قصة أبي جندل، صارت شهادة محمد أن محمد رسول الله عند أبي بكر أرجح منها عند عمر في محك ومضايق الأمور. وهي كلمة التقوى التي ألزمها الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا أحق بها وأهلها. أي والله كانوا أحق بها وأهلها، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه الكلمة لها جزآن، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل جزء منها ينفي من القلب سبعة، كل جزء من الأجزاء ينفي ويطرد من القلب سبعة. ودائما التخلية قبل التحلية، والتطهير قبل الزراعة، دائما تطهير التربة قبل الزراعة، تجهز التربة ثم تزرع، لازم أول شيء تنظف القلب لين يطهر ثم يأتي الإثبات على قلب طاهر. كل جزء منها ينفي من القلب سبعة، فإذا طهر القلب أثبتت فيه سبعة. وقد دل على جزئها الأول من آيات الله سبع، ودل على جزئها الثاني من آيات الله سبع، ويخرج منها أبواب سبعة إلى أبواب جهنم السبعة. وزعموا أنه يمنع من تكفير تاركها سبعة، سبعة موانع يزعمون، وسنأخذها. ولوازمها الكبرى سبعة، ولوازمها الكبرى سبعة، وهك بيانها. أولا، الباب الأول، المنفيات السبع لجزء كلمة التقوى الأول. كلمة لا إله إلا الله تنفي من القلب وتغسله من سبع، هذه الكلمة تغسل القلب وتطهره من سبعة أشياء مضادة لها. الأولى الآلهة، كل الآلهة تتساقط، كل الآلهة تذهب ويغسل القلب منها، حتى إذا جاءت إلا الله جاءت على قلب خال طاهر فتتمكن فيه. أما إلا الله مع الحسين أو إلا الله مع البدوي أو إلا الله مع الرسول أو مع جبريل ما تنفع ولا ترسخ ولا يذهب جذورها في القلب. لا بد أولا أن يكون القلب خالي ثم تأتي إلا الله فتذهب كل الآلهة. وقول الله تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قلها لا أشهد، إنما هو، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقول الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا غاية الظلم، غاية الظلم أن تكون آلهة بهذه الصفة وتجعلها شريكا لله رب العالمين. وكلمة اتخذوا تدل على عمد وقصد واختيار، أليس كذلك؟ هم الذين اتخذوا، كل مشرك هكذا اتخذ. ايش معنى اتخذت لي زوجة، اتخذت لي صاحبا، اتخذت لي مسكنا؟ ايش معناها؟ معناها عن عمد وقصد واختيار، اتخذت. هم اتخذوا، وهذه الكلمة كثيرا ما تأتي في مسألة التوحيد، انهم اتخذوا يعني ارادوا واقدموا واصروا واختاروا، حتى ما تقولي والله قلد وجاهل. ثالثا، وقول الله تعالى عن الفتية الموحدين أنهم قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فتية فقهاء لما وحدوا الله نور الله بصائرهم، أولا يطالبون قومهم بالدليل، والثاني يحكمون على قوم بأنهم مفترين وكذابين وإن كانوا جهلة. لماذا؟ لأنهم اتخذوا من دون الله آلهة، هؤلاء قومنا اتخذوا من دون آلهة. والآية الرابعة، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو كان في آلهة غير الله يفسد السماوات والأرض ومن فيها قطعا، ما يقيم السماوات والأرض إلا الله، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، فسبحان الله رب العرش عما يصف هؤلاء وأزواجهم المدافعين عنهم. خامسا، وقول الله تعالى عن خليله إمام أهل التوحيد أنه قال أئفكا آلهة دون الله تريدون، وكلمة تريدون تدل على نفس معنى كلمة اتخذوا. شوف الخليل يقول أنتم تريدون، يعني إرادة عمد قصد اختيار. أئفكا آلهة دون الله تريدون، وش قال بعدها؟ فما ظنكم برب العالمين، والله قد ظنوا به أسوأ الظن. يوم يشاركون هذول معه إنهم ظنوا بالله أسوأ الظن، وهكذا كل المشركين ومن دافع عنهم. والآية السادسة، وقول الله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، إفك وفرية. والآية السابعة، قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. في كل المنفيات السبع يجب توسيع الآفاق، لأنك أنت الآلهة الآن مركز على آلهة معينة، لا، كل واحد يطلع عن طوره يكون ند أو رب أو آلهة أو شريك أو إلى آخره، لا بد أن يكون كل واحد في مسار. الهوى هو النفس، لا بد أنك ما تتبع، فإذا تضخم الهوى حتى أصبحوا ليقودك ويأمرك وينهاك صار هو إلهك، فلا تذهب بعيدا، فقد تكون قد اتخذت أنت من دون الله آلهة وأنت لا تشعر، وربما تذم عباد الحسين وعباد البدوي وأنت لست ببعيد عنهم إذا كنت قد اتخذت إلهك هواك، واضح؟ وسيأتينا الآن في كل واحد من السبع لابد توسع الآفاق. الآلهة هي اللي مسيطر عليك وتأمرك وتنهاك، فإذا كان إلهك بهذا هواك بهذه المثابة فهو إلهك، ويوم القيامة يجسم لك ويقال اتبعه إلى النار. المنفية الثانية، الأرباب لا أرباب أبدا. وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. شفت كيف العلماء الآن لما طلعوا عن حدهم وعن مسارهم، لما خرجوا عن مسارهم صاروا أرباب، يجب توسيع الآفاق، وهذا اللي ذكره الشيخ الله يرحمه محمد. إذن هم علماء لهم مسار معين، ليس لهم متابعة مطلقة، أدلة على الطريق، إن كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم الاحترام لهم الإجلال، وإن من إجلال الله إجلالهم، ولهم حد معين، إذا طلعوا عن طورهم واتبعناهم فهم أرباب لنا، انتهى الموضوع. حتى لو كنت ما عبدت إلا الله عز وجل ظاهرا أن تعبدهم، سماهم الله أرباب، إذا كانوا يحلون الحرام يحرمون الحلال، يجعلون السنة بدعة والبدعة سنة والسني مبتدع والمبتدع سني، وتطيعهم في التبديل، فقد اتخذتهم أربابا من دون الله. حتى المسيح ابن مريم، الملائكة الأنبياء لهم حد معين، عبد رسول، طلعت عن حده أنت اتخذت رب، تقول لا أنت اتخذت رب، ما فيها كلام. والمسيح معطوف على الأحبار، أي واتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا من دون الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقول الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، حتى الملائكة لهم حد، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. حتى الملائكة، مسألة التوحيد ما فيها مفاصلة، حتى الملائكة الكرام، من يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، فكيف يأمركم الله عز وجل أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا؟ فإذا قلت أنا ما اتخذت رب لكني دعوته استغث به ليشفع، اتخذت رب، هذا أخرجت عن طوره، أخرجت عن حده لحد معينه، كل واحد لحد إلا الله عز وجل خالق الخلق. فيقول الله أيعقل إن الله يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا؟ أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ وهذا يدل على الإسلام السابق. وقول الله تعالى في هذه الآية الفاذة العظيمة: قل يا أهل الكتاب، قد شرحناها مرة وقلنا أهل الكتاب هم أهل الكتاب ومن شابههم من أهل الدين في ملتنا هذه، هم أهل الكتاب. تعالوا، هذا نداء لجميع القراء والفقهاء والأحزاب والدعاة والعلماء، نداء عام، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة فاصلة مستقيمة متوسطة بيننا وبينكم، إن أجبتمونا إليها اجتمعنا، وإن لم تجيبونا إليها اشهدوا بأننا مسلمون وأنتم لستم بمسلمين. ما هي الكلمة الفاصلة؟ ألا نعبد إلا الله، نوالي فيه ونعادي فيه ونكفر المشركين، نقول هذا للتبليغ والإخوان والمرجع والخوارج كل شيء، تعالوا تريدون اجتماع تعالوا في كلمة واحدة اقبلوها منا ونحن معكم نجتمع نحن وإياكم. ألا نعبد إلا الله ونكفر بالطاغوت وبالطواغيت. أنت يا تبليغي تكفر بإلياس وتكفر بالقبور السبعة اللي في حي نظام الدين في نيو دلهي، وتكفر بطواغيتك اللي تذهب لهم في بنغلاديش وفي باكستان، لابد تكفر حتى نجتمع. وأنت الإخواني تكفر بالطواغيت اللي في مصر وبالبنة اللي يقول هذا الحبيب ومع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما جرى وكذا، وأنت الآخر كل لابد نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ما في رب إلا الله عز وجل. فإن تولوا وهو الظن بهم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأنتم لستم كذلك. والآية الأخيرة وقول الله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. له صفتين: واحد ليس له شريك، قهار وغيره ما يقهر ومع شرك. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الآلهة قد يكون منها الهوى، الأرباب قد يكون منهم العلماء والملائكة والنبيين والمعظمين، قد يكون أرباب. الثالثة التي تطردها لا إله إلا الله من القلب الأنداد، الأنداد أيضا لابد من توسيع الأفق. وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله، فيذهب ذهنك بعيدا وتقول ما هذه الأنداد التي تحبها كحب الله، تعال لا تذهب بعيدا. ويفسرها قول الله تعالى في الآية الثانية: قل إن كان آباؤكم، هذه الأنداد هذه الآن طلعت عن طورها، بدل ما كان قربات صارت أنداد لله. يأمرك الله بالهجرة وهم يأمرونك بعدمها فتطيعهم، يأمرك الله بالجهاد وهم يأمرونك بعدمه فتطيعهم، يأمرك الله بالأمر معروف والنهي عن المنكر وهم يأمرونك بالعدم فتطيعهم، يأمرك الله بالهجر والبغض في الله ولو كان قرابات، يأتيك أبوك ولا أمك يقول لا تهجر لا تقاطع خلك أجودي لا تفرق بين جماعتنا فتطيعهم وتعصي ربك، صاروا أنداد لله. كل ما تمشي خطوة الله يأمرك بأمر وهذول يأمرونك بأمر، من تطيع؟ خل نعرف أنت مع من. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، لا تهاجر لا تجاهد لأجلها، لا تحب وتبغض، لا تهجر لا تتعلم لا ترحل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اجلس مكانك ويأتيك أمر الله إن شاء الله، يأتيك الخبر من الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقول الله تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أي واحد يجعل أنداد يقال له الله أمرنا أن نقول له تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. اللي خلق الأرض في يومين تجعل له أنداد، ذلك رب العالمين. وقول الله تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إذن الأنداد اللي تطردها لا إله إلا الله من القلب، لا إله إلا الله الحقيقية اللي أثقل من السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن إلا الله، اللي لو كانت السماوات السبع والأرضين السبع حلقة مصمتة لفصمتهن لا إله إلا الله، هذه اللي تنظف القلب من هذه السبعة وتثبت فيه سبعة أخريات. والرابعة الشفعاء، تذهب الشفعاء والشركة، ما عاد لله لا شريك ولا شفيع معه أبدا. وقول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سبحان الله، الله عنده شفعاء، الشفاعة لله، ولا يشفع أحد إلا أن يأذن الله له. وقول الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وقوله وما لهم فيهما من شرك، هذه تنفي الشركاء، وما له منهم من ظهير، تنفي المعاونين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقول الله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، كنتم تزعمون أنهم شركاء وشفعاء يوم القيامة ما نراهم معكم. وقول الله تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. وقول الله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني هل يوجد الاحتمال هذا؟ الشركاء هذولا لهم خلق، والخلق هذا يمكن يتشابه بخلق الله؟ ها، لهم خلق، لو أي شيء بس يمكن يشابه خلق الله، لو ذباب، لو بعوضة، لو أي حاجة بس، يعني أقنعنا قول الشريك بس لو حاجة أي شيء خلق، حتى نقول والله يمكن نتشابه الخلق عليك ولا شيء. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، والله نعجب منهم من يعتذر له، ولكن يبطل الله كيدهم إن شاء الله. والآية الأخيرة وهي آية عظيمة، ها، وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أنت جعلت لله شريك، بالله عليك سم لنا الشريك هذا. هذه الآية تضربهم في مفصل، سبحان الله، حجج القرآن أثقل الله عليهم من الحديد، لأنها تضرب فوق الأعناق وتضرب منهم كل بنان. أنا إذا جيت أسمي إلهي سأقول إلهي الذي يخلق ويرزق وينزل المطر ويخرج النبات ويحيي ويميت والأمر بيده وكل العالم يصدقني وأرفع رأسي إن هذا إلهي اللي أعبده. يلا أنت الدور عليك، سم لي إلهك اللي تقول يا حسين يا بدو يا فلان يا فلان، سم لي. تقدر تقول يخلق؟ ما تقدر. تقدر تقول يرزق؟ ما تقدر. تقدر تقول ينزل المطر؟ ما تقدر. كذبونك الناس، تكذبك الحشرات حتى. قل سموهم. إحراج، إحراج تام. بعدين يقولك ما جاء أحد يبلغه، قاتل الله المشركين ومن دافع عنهم. الخامسة مما يطهر من القلب بلا إله إلا الله المشركين أنفسهم. المشركين، يذهب الشركاء وتذهب المعبودات وتذهب الآلهة وتذهب الأنداد ويذهب الأرباب، لكن في شيء لازم يطلع من القلب وهم المشركون أنفسهم، لازم يطلع. لا إله إلا الله تطرد المشركين من القلب ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، مستحيل. قال فكلمة التقوى تنفي المشركين من القلب وتطردهم وتورث اعتقاد كفرهم بجميع أصنافهم. نفس الكلمة لا إله إلا الله تورثك اعتقاد أنهم كلهم كفر، الجاهل والمقلد والمؤول كلهم كلهم كفر، وتورث أيضا شدة بغضهم، وتورث أيضا هجرهم، وتورث ترك مساكنتهم. هذه لا إله إلا الله الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم عليه أن تقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله وتفارق المشركين. أخذنا في ابن سعد قصة عاصم بن ثابت اللي عمر سمى عليه، ابن عاصم بن عمر، ونعم الرجل عاصم اللي قتل في الرجيع، وش كان عاهد الله عليه؟ أن لا تمس يده يد مشرك. قال اللهم أني عاهدك إن يدي هذه ما تمس يد مشرك، ولو كان أبي أو ابني أو ابن عمي أو قريبي ما يمس جلدي جلده تقذرا منه. لا إله إلا الله قوية في قلب عاصم، زلزلت قلب عاصم وطهرته، بحيث إن عاهد ربه إنه مو بيساكنه واللي يضحك معه، إنه ما يمس جلدي جلده. وكان الله شكورا، ومن أوفى بعهدي من الله. حتى بعد قتله حاول المشركون بشتى السبل إنهم يأخذون جثته، ما استطاع. أرسل الله جند الدبر وأرسل السيل ما استطاعوا. إذن الصحابة كانوا يفهمون وش معنى لا إله إلا الله. وقول الله تعالى على لسان خليله إبراهيم إمامة أهل التوحيد أن قال كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فبدأ بالكفر بالعابد قبل المعبود. لابد أن تكفر بالعابد قبل المعبود. تقول كفرت بك وبما تعبدون من دون الله. ثم الخليل نفسه اعتزل العابد قبل المعبود. وش قال؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. أعتزلكم أنتم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ولم يكن والله شقيا بدعاء ربه، ولم يكن الله عز وجل لينسى أولياءه وعباد الصالحين، إن الله شكور. وقال تعالى عن الفتية الموحدين وإذ اعتزلتموهم يعني أقوامكم وما يعبدون من دون الله. أول شيء المشرك نفسه، لأن المشرك تجسم فيه الشرك. فأو إلى الكهف. وقال تعالى على لسان يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. وقال شعيب قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها. والملة السابقة هي السكوت عن المشركين. فإذا لا إله إلا الله من ضمن اللي تغسلهم قبل أن تثبت التوحيد المشركين، واللي باقي مع المشركين باقين في قلبه ما فاصلهم ما كفرهم ما أبغضهم. لا إله إلا الله ضعيفة في قلبه، يمكن تنفع يمكن ما تنفع، عاد على حسب. بعضهم يكفر أصلا ما تنفع، وبعضهم كلمة ضعيفة لأن نورها في القلب أحيانا يكون ومضة صغيرة جدا، وأحيانا يكون مثل الشمس المحرقة في اللي جالس معهم يقول لا ذولا مو كفار وذولا كذا وذولا كذا. وش قدر لا إله إلا الله في قلبه؟ تجدها إن كانت تنفع، أغلبه ما تنفع، تكون طافية ما فيها نور. لكن كان نور فهو على رأس إبهامه، على رأس خنصرة، صغير مرة ضعيف ما يسوي شيء، ما يحمل على هجرة ولا يحمل على جهاد ولا يحمل على شيء. أما لا إله إلا الله اللي كالشمس هذه اللي مباشرة تحرق جميع المشركين، ومنهم تراك الصلاة ولو كانوا جماعتك وقاربك ما عاد ما يعنونك فيه كثير ولا قليل، بل والله كما فعل عمر رضي الله عنه يوم بدر قال أعطني السيف وأعطني واحد من جماعة عمر أنا أتولى قتله، كتاب وحديد أنا أتولى قتله. وأبو بكر يتولى واحد من بني تيم، وعلي يتولى واحد من بني هاشم، حتى يعلمون أن قلوبنا ما عادوا فيها، لا يحسبون أن ابن عم وقريب وأني لا زال في هوادة، قلوبنا نظفت وطهرت منهم نهائيا حتى يؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنوا بالله وحده فهم القريب الحبيب. السادسة الطواغيت، كل من جاوز حده كذلك تطرده لا إله إلا الله من القلب. ورأسهم الشيطان، ورأسهم الشيطان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول الله تعالى الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقول الله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقول الله تعالى عن الموحدين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. إذا اجتنبت الطاغوت. وقول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، عبادة الشيطان. أيها الإخوة، مثل ما قلنا في الأنداد وفي الأرباب وفي ما تقدم وسع الأفق، الطاغوت ما هو الطاغوت؟ هو رأسهم الشيطان، لكن من هو الطاغوت اللي يجب أن تكفر به؟ يجب أن تطلع من قلبك حتى ترسخ فيه لا إله إلا الله يكون أصلها ثابت وفرعه في السماء. من هو الطاغوت؟ كل من جاوز حد، عالم، سلطان، أب، كبير، صغير، كل من جاوز حد وطلع عن طوره فهو طاغوت، طغى. هذا يجب مباشرة أنك تقصه وتطلع من القلب تطرد. لازم كل واحد يبقى في حده، كان عالم لحد، كان سلطان لحد، إن كان أب لحد، كان أم لحد، كما قال الصحابة، قال سعد لأمه لو أن لك 100 نفس تخرج أمامي واحدة تلو الأخرى ما رجعت عن ديني ولا عن الهجرة، فأبقي على نفسك. كل واحد لحد، أي واحد يطفر ويخرج عن حده يجب مباشرة تقص طلع وتنظف أثره بالماء والثلج والبرد. أي واحد يبغي يبدل في الدين، من قال له؟ من قال يبدل في الدين؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يبغى يجي يكتب كتاب يقول هذا من عند الله، من اللي قال؟ من اللي سمح له أصلا؟ هذا طاغوت. أي واحد، أليس الله له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى؟ صح ولا لا؟ له الخلق وله الأمر. اللي بينازع الله في خلقه طاغوت. تدرون من ينازع الله في خلقه؟ من ينازع في خلقه؟ من ينازع الله في خلقه؟ المصور. المصور مو بينازع الله في خلقه؟ ها؟ مو بيقول من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي؟ هذا مو بطاغوت المصور؟ ها؟ مو بطاغوت؟ مو بيقول الله يوم القيامة أنفخ فيه الروح فيما صورت؟ ليه؟ لأنه جاء يقول الله من؟ وين؟ طلعوه هذا، وينه؟ من ذا الذي جاء يخلق كخلقي؟ طيب، من اللي ينازع الله في أمره؟ علماء السوء مبتدعة اللي يقولون هذا حلال وهذا حرام، هذا سنة وهذا بدعة، هذا تأويل وهذا تنزيه وتشبيه وهذا كذا، يرسمون أمر ما خلقهم الخلق عشان يتحكمون في الأمر. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ من اللي ينازع الله في كبريائه؟ متكبر. متكبر مو بطاغوت؟ طاغوت. متكبر طاغوت. يقول الله عز وجل العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني شيئا منهما عذبته. وأعظم الكبر الكبر على الحق. شوف الآن تطلع لك أمثلة ما توقعت. المصور طاغوت، عنده حدود، بعضهم يكفر وبعضهم ما يكفر، ما يكفر بالتصوير نفسه لكن يجر الأمر لين كما قال الله يخلق خلق. المتكبر يجر الأمر يتكبر على التوحيد. الآن تقول للتوحيد يقول لك لا، اللي يحلل ويحرم هذا طاغوت، هذا طاغوت كبير. هذا السابعة حتى نقف عليها، الدنيا. الدنيا هذه لازم تطلع من القلب، ولا والله ما لا إله إلا الله ما تنبت ولا يطلع على عروق ولا ترسخ في القلب. لازم الدنيا تطلع. أنا ما أقول روح في صومعة، لو أنك جالس في بيتك مهما كان بيتك، أهم شيء القلب. هذا نحن نريد أن نغرس كلمة التقوى في القلب. طلعنا المشركين، طلعنا الأرباب بأنواعهم، طلعنا الأنداد، طلعنا الآلهة، طلعنا الشفعاء، طلعنا الطواغيت. باقي هي أكبر طاغوت وأكبر إله، أكبر ند، أكبر شريك، مجرمة ترسخ في القلب. بعدين ما تقدر توحد، توحيد ينافيها، ما تقدر تهاجر، ما تقدر تجاهد، تشتريها وتبيع الآخرة. فما يزكو توحيدك لين تخرج الدنيا من قلبك. تدعو الله وتجتهد في التوحيد، تعرف قدرها، تعرف قدر الآخرة، تعرف الله عز وجل ليش خلقها، وإن الله يبغضها، ولو كانت كريمة على الله ما يسقى الكافر منها شربة ماء. إن لم تخرج الدنيا من قلبك ما يزكو توحيدك، ما يزكو. وقول الله تعالى وويل للمشرك الكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا. شوف كل القرآن كل كلمة في مكانها، ما يمكن. ما قال عز وجل الذين يتاجرون، ولا قال عندهم أموال، لا، يستحبون الدنيا أحب عندهم من الآخرة. هذول صفات المشركين. وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا حياة الدنيا على الآخرة. الشيخ محمد يقول علماء زمانه يقول أنتم كما قال الله بس استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، تدرون الحق معي، تدرون الدليل معي، لكن استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقال الله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال تعالى فأما من طغى وآثر، اجعلوا تحت خط آثر، يرد، استحبوا، استحبون، حتى تعرفوا المراد وش معنى إخراج الدنيا. وكذلك قول تعالى وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، فسماه عبدا لبعض جنودها وهو الدرهم والدينار. الدرهم والدينار ليس كل الدنيا، هو جندي من جنود الدنيا، جندي واحد من جنود الدنيا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، بل عبد الخميصة، بل عبد الخميلة، عبد الزوجة، عبد المنصب، عبد السلطان، عبد العلماء، عبد كذا، أي واحد كذا. وأعظم الدنيا ما هي؟ أعظم الدنيا، أعظم جنود الدنيا ما هو؟ الناس. بيزكو توحيدك وأنت ما طلعت الناس من قلبك؟ ما يمكن. لازم الناس يطلعوا من قلبك ذول. لازم. كيف تهاجر؟ الناس. كيف تجاهد؟ الناس. كيف تحب وتبغض الناس، لازم يطلعون من قلبك. أعظم الدنيا الناس وطلب الجاه عندهم ومراعاتهم ومراءاتهم. وقول أبي طالب: لولا أن تعيرني العرب لأقررت بها عينك، فأصبح مخلدا في النار بسبب الناس. يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية. وش اللي منعه؟ أصبح خالد مخلد في النار يغلي دماغه مليارات السنين. وش اللي حمل على هذا؟ الناس. لولا المسبة، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. وش اللي خلى العلماء ما يقوموا بالواجب؟ الناس. وش اللي خلى الشرك ينتشر؟ الناس. وش اللي خلى الإنسان يمتنع من الهجرة؟ الناس. الناس الناس الناس إلين يصير مصير مثل مصير أبي طالب. فلا بد أن يخرج الناس هؤلاء. الرياء، الرياء وش؟ أنت وجهك لله وتصلي وبعدين قلبك التفت للناس، مع أن هذول والله ما ينفعونك ولا يضرونك، ومدحهم مو بزين وذمهم مو بشين. اللي مدح زين وذم شين رب العالمين، إن مدحك وصار لك عنده جاه فهو الجاه العريض وجيها في الدنيا والآخرة، وإذا ذمك فأنت ما تسوى شيء. أما الناس اللي أنت تصلي وتلتفت لهم وتجاهد وتلتفت لهم وتهاجر وتلتفت لهم تقرأ قرآن تلتفت لهم، هذول ما ينفعونك، هذول ما يسوون شيء. مدحهم وذمهم مثل الكتابة على الماء. شفت الكتابة على الماء؟ يمدحك مثل ما يكتب على الماء، ثواني اختفت. هذا الناس إلا أن توافقهم في أهوائهم ويكرهونك بعد. فما يزكو توحيدك لأن تطلع الدنيا من قلبك، والدنيا تجسمت في الناس. وأما أهل التوحيد الخالص فقال الله عنهم: فليقاتل في سبيل الله. من اللي بيقاتل يا إخوان؟ قال بعدها: وغير القتال مثله لا يفعله إلا هذا الصنف. من اللي بيقاتل في سبيل الله؟ من اللي بيهاجر؟ من اللي بيتعلم؟ من اللي بيرحل؟ من اللي بيأمر معروف؟ من اللي بينصر الله؟ من؟ صنف واحد. كل أمور الدين العظام ما يقواها إلا صنف واحد بس. من؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، اللي باع واشترى. هذا اللي بيقدر يقاتل وبيقدر يهاجر وبيقدر بإذن الله يحصل الخير كله. وأما اللي ما بعد خرجت الدنيا والناس من قلبه، والله لهم هاجر ولهم جاهد ولهم عين خير. هذه المنفيات السبع في لا إله إلا الله. باقي المنفيات السبع في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقي المثبتات السبع بعد ما يطهر القلب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم الكتاب، وأن يجعلنا إن شاء الله ممن يقاتل بالكتاب. وإذا يسر الله الحديد مع الأئمة أن الله يصطفينا ويجعلنا شهداء، وإذا ما يسر فإنا نتمنى الشهادة من الله سائلين الله بصدق. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأعظم الجهاد الجهاد بالكتاب، وأعظم الشهادة أن تشهد بالحق: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو العلم قائمة بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وإن شاء الله نواصل في هذه. نسأل الله عز وجل أن يتولانا ويزيدنا توفيقا ويقينا وفقها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. Thank you.